ولا يفيد العلم بالإطلاق عند الجماهير من الحذاق، وبعضهم يفيد إن عدل الروى واختير ذائن القرين تحتوى. هذه المسألة الثانية، وهي مسألة ما يفيده خبر الواحد، هل يفيد القطع واليقين أو يفيد الظن؟ بمعنى أن خبر الآحاد هل نقطع ونجزم بثبوته، أو نقول هو ثابت ظنا مع احتمال أن يكون غير ثابت لكنه احتمال مرجوح؟ فصدر الناظم رحمه الله بالقول الأول فقال: ولا يفيد العلم بالإطلاق عند الجماهير من الحذاق، يعني أن جماهير الأصوليين قالوا بأن خبر الواحد لا يفيد العلم، يعني لا يفيد القطع واليقين، وإنما يفيد الظن الغالب، فنحكم به ولكن على سبيل الظن الغالب، والظن الغالب معتبر في الأحكام الشرعية، لا يشترط أن يكون الدليل يقينيا، فالظن الغالب كاف في العمل. ولكن قالوا لا نجزم به. لماذا؟ لأن العدل مهما كان عدلا ضابطا ثقة، لو سئلت عنه ألا يمكن أن يخطئ؟ فالجواب تقول نعم يمكن أن يخطئ لأنه بشر ولا معصوم من الخطأ إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا العدل يمكن أن يكون قد أخطأ فروى الحديث على غير وجهه، ويمكن للعدل أن يرتكب معصية في الباطن ولا تطلع عليها أنت فتزول عدالته بذلك. وما دام أن هذا محتمل قالوا لا يمكن أن نجزم ونقول بأن خبر الواحد يفيد القطع واليقين، لأن الاحتمال واليقين لا يجتمعان في محل واحد. وبعضهم يفيد إن عدل الروى، هذا القول الثاني، وهو ما ذهب إليه ابن حزم الظاهري رحمه الله، وهي رواية غير مشهورة عن الإمام أحمد، قالوا بأنه يفيد العلم، يعني يفيد القطع واليقين، يفيد القطع واليقين، لأنه لو كان يفيد الظن لما جاز العمل به. لماذا؟ لأن الله نهى عن اتباع الظن وذمه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، فلو كان ظنيا لبطل عمل به، لكن لما كان العمل به قطعيا ويقينيا وجب أن يكون مفاده أيضا قطعيا ويقينيا، فربطوا بين العمل وبين إيش؟ وبين الثبوت. ما دام العمل قطعية فالثبوت قطعي، والجمهور يقولون هذا غير لازم، فالعمل قد يكون قطعيا مع كون الشيء إيش؟ محتملا أو ظني الثبوت. فنحن لو شهد أربعة على فلان بالزنا أقمنا عليه الحد، مع أن شهادة الأربعة محتملة، شهادة الأربعة محتملة أن يكونوا قد تواطؤوا على الكذب، ونقيم الحد بشاهدين، فاحتمال كذب الشاهدين وخطئهما احتمال وارد، فإذا العمل بالشيء قد يكون قطعيا بمعنى أن وجوب العمل به قطعي، ولكنك لا تقطع بثبوته وإنما تظنه ظنا، فلا تلازم إذن بين الثبوت وبين العمل، فقد يكون العمل قطعيا والثبوت ظنيا، والظن كما عرفنا معتبر في الأحكام الشرعية، الظن الذي يستند على الأمارة، أما الظن الذي ذمه الله فغير هذا، هو الظن الذي لا يستند على أمارة، والظن الذي يخالف الأصل والظاهر. إنسان ظاهره العدالة فتظن به غير ظاهره بدون مستند، فهذا مذموم عند الله سبحانه وتعالى وفي النصوص الشرعية. أما الظن الذي يستند على أمارة مثل خبر الواحد فهذا لا يعتبر من الظن الذي ذمه القرآن الكريم. واختير دائن القرين تحتوى، هذا القول الثالث، وهو أن خبر الواحد يفيد الظن، لكن إذا احتفت به القرائن القطعية فإنه يفيد القطع واليقين، فإنه يفيد القطع واليقين. ومثلوا لهذا بأخبار الصحيحين، أخبار الآحاد التي جاءت في صحيحي البخاري ومسلم. فهذه الأحاديث من حيث الجملة إلا بعض الأحاديث اليسيرة تلقتها الأمة بالقبول، وبالتالي فهي قالوا تفيد اليقين من هذه الحيثية، أي من حيثية تلقي الأمة لهذه الأحاديث بالقبول. وهذا القول نسبه الإمام ابن تيمية رحمه الله إلى جمهور أهل العلم، قال هذا القول وهو أنه ظني من حيث الأصل ولكنه يفيد القطع واليقين بالقرائن، هذا هو قول الجمهور، وهكذا فعل الإمام النووي رحمه الله. فأخبار الآحاد ظنية في الأصل، بمعنى أنك لا تجزم بثبوتها، ولكن إذا احتفت بها القرائن الخارجية فإنه قد يرتقي إلى اليقين. ومثلوا له بجارك مثلا، إذا أخبروك أنه مات لهم ميت، أو اتصل عليك زيد من الناس وقال لك ترى فلان توفي، فأنت الخبر هذا لو قيل لك هل تجزم به؟ أنك تقول لا أجزم به، لعل فلان أخطأ وحدث هذا في الواقع، كم أخبروا عن وفاة فلان واتضح أنه لم يتوفى. يعني مرة كنا في جامعة وأخبرونا بأن خياطنا الذي يخيط لنا الثياب توفي، فدعونا له في الصلاة وذكرنا محاسنه، وفي الصلاة الثانية سلمنا، وبعد الصلاة وقف من الصف الأول وجاء يمشي يسلم علينا، قلنا هذا جاء من الآخرة هذا. فقد ينشر عن الشخص أنه توفي ولا يكون الأمر كذلك. فهذا لما أخبرك بهذا أنت تقول ما دام عدل فالظاهر صحة هذا الخبر، لكن بعد ذلك إذا رأيت أقاربه اجتمعوا في داره وعليهم آثار الحزن، وبعد ذلك رأيت سيارة الإسعاف جاءت إلى داره وأخرجوا رجلا مسجى داخل ثياب وعلى سرير وحملوا الإسعاف وذهبوا إلى مغسلة الموتى أو الشرشورة كما نسميها وغسلوا هذا، أنت ما رأيت هذا، يعني إنما ترى رجلا في الكفن يعني، وحملوا وذهبوا إلى المقبرة ووضعوا في هل بقي احتمال عدم صحة الخبر؟ جواب لا، خرج الخبر من دائرة الظن إلى دائرة اليقين. هكذا أخبار الأحد قد تكون في أصلها ظنية، ولكن مع اجتماع القرائن ترتقي إلى درجة القطع واليقين.